الفاكس الأول. هذه السائلة تقول: وفاء من الرياض، شيخ صالح، ما حكم حفظ القرآن أو تفسيره عن طريق رسم هيكل شجري بحيث يوضع أصل ويفرع منه معاني ثم نتائج؟ يسمون ذلك الخرائط الذهبية، هل يجوز استعمال هذه الطريقة في حفظ القرآن أو الأحاديث؟ هذا أمر محدث، وسلفنا الصالح إلى عهد قريب وهم يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث بغير هذه الطريقة التي ذكرتها السائلة، يستعينون بالله ويخلصون النية لله ويحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث بعون الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى هذا الرسم وهذا. نعم.